بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: كتاب الجمعة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر ومحمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. بهذا الحديث بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب المبارك، باب صلاة الجمعة. وإن كان قد عنون له الإمام النووي بقوله: كتاب الجمعة. يعني الأبواب التي تندرج تحت قضايا صلاة الجمعة، وحيث إن للجمعة مسائل متعددة جمعها العلماء وصنفوها في أبواب، فيعنونون لجميعها على سبيل الإجمال بقولهم: كتاب الجمعة. لأن الكتاب في لغة العرب معناه الجمع، ومنه سميت الكتيبة، يعني عددا من الجنود يتجمعون ليقاتلوا العدو، فسمي تجمعهم بالتكتب. ولما كانت مسائل صلاة الجمعة متعددة متنوعة، يطلق على كل نوع منها باب، ويطلق على جميعها اسم الكتاب، فيقال كتاب الجمعة. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الكتاب بحديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فهو مسند هذا الحديث، وقد رواه الإمام مسلم من 3 طرق، قرن بين طريقتين، وذكر الثالثة على سبيل المتابعات. أما الرواية الأولى فهي رواية يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي شيخه الذي روى عنه كثير وخاصة أحاديث الموطأ. وفي هذه الرواية ساق الحديث عن شيخه الليث بن سعد، والليث بن سعد هو قرين للإمام مالك، قرين للإمام مالك وزميل للإمام مالك، ويشترك مع الإمام مالك في شيوخ من أبرزهم الإمام نافع كما في هذه الرواية. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في ثنائه على الإمام الليث، والمراد به الليث بن سعد الفهمي عالم أهل مصر. يقول الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه، يعني تلاميذه أهملوا علمه ولم يوثقوه ولم يجمعوه، فتبدد وضاع، ولم يكن الناس يعملون به كما فعل تلاميذ الإمام مالك حيث جمعوه وحفظوه ورووه وأظهروا هذه المؤلفات والمصنفات التي تحكي قوله رحمه الله. نعم، من الليث بن سعد؟ هذا قرين الإمام مالك، شيخ أهل مصر. الطبقات ليست لليث بن سعد، وإنما هو فقيه عالم محدث. يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر، وكلاهما شيخ للإمام مسلم. قال: أخبرنا الليث، ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى. قال: وحدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف، أيضا هو من شيوخ الإمام مسلم. وهذا الحديث كأن مسلما يرويه عن ثلاثة من شيوخه، يرويه عن يحيى بن يحيى وعن محمد بن رمح وعن قتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن الليث يعني ابن سعد رحمه الله. ومدار الحديث على الليث، وشيخ الليث هو نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما. قال: عن عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث يعد بمثابة التوطئة لصلاة الجمعة. لما كانت الجمعة محل تجمع يجتمع فيها الناس في المسجد ويبكرون لأداء الصلاة في المسجد، ويجتمع الناس لذكر الله تعالى في المسجد، لذلك شرع لمن أراد أن يأتي المسجد أن يتنظف وأن يتطهر وأن يغتسل، وأهل العلم على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لا تبلغ مرتبة الواجب. وإن ورد نص بهذا كما سيمر بنا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن أهل العلم على أن هذا الوجوب المراد به الندب، والمراد به السنة المؤكدة، لأن النظافة والتطهر وإزالة الأوساخ ودفع الروائح الكريهة كلها مما حث الشارع صلى الله عليه وسلم على اتخاذه من أجل أداء صلاة يوم الجمعة. فقال في هذه الرواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، يعني يأتي لصلاة الجمعة، فليغتسل. وقوله فليغتسل هذا أمر، لكن الجمهور على أنه مصروف عن ظاهره، محمول عن الندب. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب أخذا بظاهر الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال فيها: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو شيخه الذي روى له السند الثاني، قال: حدثنا ليث، ورجع الحديث إلى ليث بن سعد، ثم قال: وحدثنا ابن رمح، وهذا الذي ذكر مقرونا في الرواية الأولى، قال: أخبرنا الليث، فرجع الحديث إليه. قال: عن ابن شهاب، وابن شهاب إنما هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. ورواية الزهري في هذه، أو رواية الزهري في هذا الموقف، هي متابعة لرواية نافع، حيث إن الليث بن سعد روى الحديث مرة عن نافع ومرة عن ابن شهاب. قال: عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. هكذا عندكم، أو أن عبد الله واحد؟ ها، عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله ابن عمر. ونلاحظ أن هذه الرواية هي أنزل من الرواية السابقة، حيث إن نافع وابن شهاب يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن ابن عمر الذي عليه مدار الرواية، لكنه زيد في السند الثاني عبد الله بن عبد الله، وقع بين ابن شهاب وابن عمر. ولعل السبب في ذلك أن ابن شهاب الزهري لم يروي عن عمر، لم يروي عن عبد الله بن عمر، وروايته عنه مرسلة، ولذلك جاء بالواسطة وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر أراد به النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد والحث، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن غسل الجمعة مندوب إليه وسنة مؤكدة، لكنها لا تبلغ درجة الوجوب. ومن أظهر الأدلة على أنها لا تبلغ درجة الوجوب ما سيأتي بنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو في حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، حيث جاء إلى الجمعة مكتفيا بالوضوء دون أن يغتسل. وما رد عمر رضي الله عنه ما رده إلى الاغتسال، وإنما لامه على تأخره عن أداء الجمعة إلى أن ظهر الإمام وعن تركه الاغتسال، لذلك عاتبه رضي الله عنه على ذلك. فدل حديث عثمان على أن الغسل مندوب إليه وليس بواجب. فقال رحمه الله: قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فالأمر هنا مصروف عن حقيقته إلى الندب. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الحديث السابق، والذي رواه عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث أخرجه الإمام عبد الرزاق في كتابه الشهير المصنف، رواه عن شيخ ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب يعني الزهري عن سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر، يعني سالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر، والذي ذكر في الرواية السابقة. قال عن ابن عمر وهو الذي عليه مدار الحديث حيث روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر كل من ابنه عبد الله ومن سالم مولاه وكذا رواه من قبل في الروايات السابقة نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل حديث الليث. ثم قال رحمه الله قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يعني عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله يعني بمثل الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر والذي رواه عنه نافع في الرواية الأولى وسالم في الرواية الثانية وعبد الله بن عبد الله بن عمر في الرواية الثالثة وتكون هذه الرواية أيضا متابعة وإن ساق الإمام مسلم بسند آخر فرواها مسلم عن شيخه قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد قال حدثنا ابن رمح قال عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وأما الرواية الثانية فهي من رواية عبد الرزاق يعني صاحب المصنف رواها عنه محمد بن رافع وهو شيخ الإمام مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب. وابن جريج في هذه الرواية يتابع من سبق ذكرهم يتابع الليث بن سعد ابن جريج يتابع الليث بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله وعبد الله سالم وعبد الله بن عبد الله. فالمتابعة في هذه الرواية للإمام الليث حيث روى ابن جريج ما يوافقه في الرواية وأصبح مدار الحديث على ابن شهاب يعني الزهري يروي عن شيخين هما أبناء عبد الله ابن عمر وهما عبد الله وسالم. عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو مسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله يعني بمثل حديث الليث. ثم أورد الإمام مسلم الحديث أيضا من طريق آخر مما يدل على شهرة هذا الحديث بين أوساط المحدثين. قال رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى مرت بنا ترجمته وهو صدوق وهو من أصحاب الإمام الشافعي. قال أخبرنا ابن وهب يعني عبد الله قال أخبرني يونس يعني ابن يزيد عن ابن شهاب. وعبد الله بن وهب في هذه الرواية يتابع الليث، ويونس أو يونس هو الذي يتابع الليث، وإن كان يونس مشهورا بأنه شيخ الليث. عن ابن شهاب فرجع الحديث إليه عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. فكل هذه الروايات ساقها الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن هذا الحديث صح عن عبد الله بن عمر، وأنه رواه عن عبد الله بن عمر ابنه سالم وابنه عبد الله ومولاه نافع كما مرت بنا في الروايات الأول. وأن ابن شهاب رحمه الله روى عن هؤلاء، روى عن نافع وروى عن سالم وروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ثم قال رحمه الله قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بين هو يخطب الناس يوم الجمعة يعني إذ كان أميرا للمؤمنين دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الرواية اسم الرجل مبهما لكنه ميز بأنه من أصحاب رسول الله. ولذلك يقول علماء الحديث إن جهالة اسمه لا تضره، وإن كان قد جاء مسمى في روايات أخرى، وذلك هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فناداه عمر يعني كأنه يعتب عليه ويلومه، فناداه عمر أية ساعة هذه يعني التي جئت بها وقد صعد الإمام المنبر؟ ولذلك لا يكتب له من ثواب التبكير في أداء صلاة الجمعة. وقد اعتذر عثمان رضي الله تعالى عنه بأعذار منها أنه شغل. قال فانقلبت إلى أهلي حتى سمعت النداء، أي اشتغل في السوق ولم ينقلب إلى أهلي حتى سمع النداء، وكان النداء من المسجد. فلما سمع النداء بادر ولم يتمكن من أن يغتسل واكتفى بالوضوء. وهذا ملحظ الجمهور القائلون، وهذا ملحظ الجمهور القائلين بأن الاغتسال ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما تركه عثمان رضي الله تعالى عنه حيث اكتفى بالوضوء عند سماع النداء. فقال عثمان رضي الله عنه يعتذر لعمر قال إني شغلت هذا اليوم أو هذا اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كأنه ينكر على ما فعل عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان أو فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، يعني كذلك ما اكتفيت بأن تأخرت حتى إنك لم تغتسل للجمعة واكتفيت بالوضوء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وظاهر كلام عمر رضي الله عنه أنه يرى وجوب الغسل، لكن عثمان رضي الله عنه صنيعه الذي فعله كأنه تبين له أن الاغتسال ليس بواجب في يوم الجمعة وإن كان مندوبا ومسنونا إليه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي ابن راهوية قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الإمام الأوزاعي رحمه الله قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث ابن عمر السابق لأنه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال فعرض به عمر، يعني أنه لامه، فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين قال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، يعني يأتون الصلاة بعد أن يرتفع النداء، والمراد بالنداء هو النداء الذي يكون بين يدي الخطبة، لأنه في ذلك الزمان لم يكن قد سن النداء الثالث، وإنما أريد به هنا النداء الأول والذي يكون بين يدي الإمام بعد أن يصعد المنبر. وأما الإقامة فإنما تكون بعد الفراغ من الخطبة. قال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هذه الأحاديث التي ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب كلها تؤكد على أن غسل الجمعة مطلوب وأن من تركه يعاتب على ذلك، حيث لا يؤمر بأن ينطلق ويغتسل ولا يتوقف على اغتساله صحة صلاة الجمعة. لذلك قال كثير من المحققين ومن أهل العلم أن هذا الغسل إنما هو سنة مندوب إليها، وإن خالف بعض أهل العلم حيث قالوا بوجوب غسل يوم الجمعة مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.